الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لأن هذا هو السنة الماضية، ولا يمكن مع امتداد الزمان أن يلي أمر الناس العدول، بل قد يليهم العدل وقد يليهم غيره. والجهاد ماض نصرة للدين وذبا عن حماه ودفاعا عن حياضه، مع البر والفاجر، وهذا الذي دلت عليه النصوص وقامت عليه الشواهد وقرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى حتى في كتب الاعتقاد، مخالفة لأهل الأهواء والبدع ممن خالفوا في ذلك وقالوا إنما يكون مع البر دون الفاجر، وأن ذلك لا يكون إلا مع البر ولا يكون مع الفاجر، والنصوص على خلاف قول هؤلاء، بل الجهاد ماض مع البر والفاجر. ومن الشواهد على ذلك هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، حديث عروة البارقي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، أي كل منهما حاصل، الأجر والمغنم. ولم يقيد هذا الخير بوجود الإمام البر العادل، بل أطلق ذلك ولم يقيد، فأفاد ذلك بإطلاقه أن الخير باق والجهاد ماض مع البر والفاجر ممن ولي أمر المسلمين. إذن الشاهد من الحديث للترجمة قوله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، أي أن هذا ماض وباق ومستمر إلى يوم القيامة، وعبر الأيام وأعمار الناس عبر التاريخ قد يليهم البر وقد يليهم الفاجر، والخيل معقود في نواصيها الخير، والجهاد ماضي ماض مع البر والفاجر. إذن الشاهد من الحديث للترجمة قوله إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. هذا الحديث لم يورده في الأصل الذي هو كتاب الصحيح تحت هذه الترجمة، وإنما أورده تحت ترجمة قبل هذه الترجمة، قال: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأورد حديثا بمعنى حديث عروة البارقي، ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. والناصية مقدمة الرأس، وهذا فيه أن الخيل التي هيئت وأعدت للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى معقود في نواصيها الخير، وجعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير وأيضا البركة، كما في هذه الرواية قال البركة في نواصي الخيل، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة من حيث توفيق الله وعونه للانتصار وعز المسلمين والغلبة على الأعداء إلى خير ذلك من البركات. نعم. قال رحيم ومعنى قول البركة في نواصي الخير أي البركة حاصلة ومتحققة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من احتبس فرسا، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قال: باب من احتبس فرسا، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل، أي للغزو. المراد بهذه الترجمة احتباس الخيل بمعنى اقتناؤها وتهيئتها وإعدادها ليشارك بها في الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. والترجمة معقودة في ثواب ذلك، لأن الخيل تحتبس للغزو نصرة لدين الله، وتحتبس للرياء والسمعة والمفاخرة والشهرة وغير ذلك، لكن هذه الترجمة في من احتبس الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرة لدينه جل في علاه، فهذا داخل في قوله: ومن رباط الخيل، أي الخيل التي تحتبس للغزو في سبيل الله. وأورد في فضل ذلك وعظيم ثوابه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. إيمانا بالله هذا قيد لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا قام على الإيمان، فإن لم يقم على الإيمان رده الله ولم يقبله من العامل. قد قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وتصديقا بوعده، وعده سبحانه وتعالى لأوليائه وأنصار دينه سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال: فإن شبعه ورياه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. فإن شبعه ورياه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. شبعه ما يكون به شبع الخيل من طعام، ورياه ما يكون به ري الخيل من الماء والشراب، ثم أيضا خروج ذلك روثا وبولا من الخيل، كل ذلك في ميزان حسنات من احتبسه في سبيل الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم الفرس والحمار. عن سهل رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللخيف أو اللحيف. نعم. قال: باب اسم الفرس والحمار. هذه الترجمة عقدها المصنف في الأصل الإمام البخاري رحمه الله لبيان مشروعية وجواز التسمية، تسمية هذه الدواب من خيل أو إبل أو بغال أو حمير تسمى، وكل من هذه يسمى باسم يعرف به. ومن أهل العلم الذين كتبوا في السير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عقدوا أبوابا في هذا، أسماء خيله عليه الصلاة والسلام، فهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، تسمية الخيل، تسمية الإبل، تسمية الحمير، ويكون لكل منها اسم يعرف به. وهذه الترجمة في بيان ذلك ومشروعية هذه التسمية لهذه الدواب. قال عن سهل رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللخيف أو اللحيف، أي يعرف بهذا الاسم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، وهل تدري ما حق الله على عباده؟ وسرد الحديث وقد تقدم. قال: وعن معاذ أي ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، على حمار. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يركب الحمار وثمة مركوبات أجود وأحسن، ويردف أيضا، وهذا الإرداف جائز إذا كان الحمار مطيقا لذلك، فكان يركب ويردف، وقد أردف غير واحد من أصحابه. فهنا معاذ ذكر أنه كان رديف النبي، وابن عباس ممن أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل بن عباس وأسامة بن زيد وآخرين، حتى إن بعض العلماء المتقدمين ألف كتابا وهو مطبوع أسماه من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ما جاء في الأحاديث بذكر أرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هذا موضع الشاهد من الترجمة، تسمية هذا الحمار بهذا الاسم عفير. فقال: يا معاذ، وهل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا، فرسا لنا أي لأبي طلحة رضي الله عنه، يقال له مندوب، يقال له مندوب. وذكر في بعض كتب الأخبار أنه كان بطيئا لم يكن سريعا، وكان يوصف هذا الخيل بذلك، أن بطيء ليس بسريع. فاستعاره، جاء أيضا في بعض الروايات أنه كان عري أي ليس فوقه شيء، فاستعاره النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق أول الناس إلى جهة الفزع. ولهذا عد، أو هذا مما عد في ذكر أخبار شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع الناس فزع بدأ كل يتهيأ ليتجه إلى جهة الفزع، ينظر ما هذا الذي جاء من جهة هذا الصوت وهذا الفزع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الجهة، سبقهم ورأى المكان صلوات الله وسلامه عليه، وقال: ما رأينا من فزع، فانطلق أولهم عليه الصلاة والسلام. انطلق أولهم عليه الصلاة والسلام، ثم لاقى الناس الذين في تلك الجهة ينظرون إلى ماذا يوجد وما هذا الذي جاء من جهته هذا الفزع أو الأمر الذي أفزع الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأينا من فزع، ما رأينا من فزع. فهذا معدود في شجاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وإن وجدناه لبحرا، الضمير في وجدناه عائد للخيل الذي استعاره عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس يصف بأنه بطيء وأن ليس بسريع، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا هذا الخيل بحرا. والبحر هو يطلق على الماء الكثير المستبحر، فقوله عليه الصلاة والسلام إن وجدناه لبحرا شبه الخيل في سرعته وانطلاقه، وأن ليس كما وصف بأنه بطيء ولا بالبحر، والبحر هو الماء الكثير المستبحر. قال: إن وجدناه لبحرا. وهذا حقيقة الكلام هنا، قول إن وجدناه لبحرا، حقيقة هذا الكلام هو ما يفهم من الكلام. الآن لما يقول إن وجدنا الخيل لبحرا، هل يخطر في بال المخاطب أنه وجده بحرا من الماء كما هو معروف؟ هل هذا الذي يسبق إلى الذهن، أو أن الذهن يسبق إليه هذا المعنى؟ ولهذا حقيقة الكلام هو في الحقيقة ما يفهم من الخطاب. وهذا الحديث مما يقول أو يستدل به من يقول بالمجاز، وينظر كلام ابن القيم على هذا الحديث في كتابه الصواعق في الرد على من يستدل به أو بغيره على تقرير ذلك. فحقيقة الخطاب هو ما يفهم ويتبادر إلى المخاطب من خطابه. فإذا قال وإن وجدناه، يقصد الخيل لبحرا، عرف أن المراد سرعة الجريان، في سرعة جريانه وانطلاقه، وأنه ليس بما يوصف النبطي وليس بالسريع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والشاهد من الحديث تسميته أو كونه يعرف بهذا الاسم مندوب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من شؤم الفرس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. قال: باب ما يذكر من شؤم الفرس. باب ما يذكر من شؤم الفرس، والشؤم ضد اليمن، الشؤم ضد اليمن. فشؤم الفرس أي أن يكون فيها شؤم، أن يكون فيها شؤم من حيث أن من حين أن يمتلكها، من حين أن يمتلكها الإنسان، يمتلكها صاحبها، يجد فيها من التلدن والوعورة والشدة وتتعبه، ويجد فيها من العسر، فتكون شؤما، شؤما لا يطيق بقاءها عنده، فلهذا يتخلص منها. وهذه أمور قدرها الله سبحانه في بعض هذه الأشياء أن تكون شؤم على الإنسان من هذه الناحية، من هذه الناحية. فقال: ما يذكر من شؤم الفرس، ما يذكر من شؤم الفرس. وأورد حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. في الفرس والمرأة والدار. في الفرس على ما سبق وصفه، والمرأة تكون نكدة ومؤذية لزوجها، وترتب على وجودها معه كثرة المشاكل والعنت والمشقة، والأذى العظيم، فتتنكد حياته معها، فلا تكون يمنا في حقه، وإنما تكون بهذا الوصف كما جاء في الحديث. فقد تكون بعض الناس مبتلات بهذا، مبتلات بهذا، قد تكون بعض النساء نعم مبتلات بهذا. قال: إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. والدار مثلها، الدار يدخل إنسان دارا يسكنها أو يستاجرها، فيجد مثلا من الوحشة والنكد وعدم الارتياح وأشياء من هذا القبيل، ما يكون ليس يمنا له ولا راحة. فهذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سهام الفرس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. قال: باب سهام الفرس، أي ما يقسم من سهام تكون من الغنيمة، فكيف تكون القسمة، وماذا يكون للفرس، ماذا يكون للفرس من السهام. قال: وعنه، أي عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرسين سهمين، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، فتكون مجموعها ثلاثة، لصاحب الفرس يكون له ثلاث من السهام: سهمين عن الفرس وسهم عنه، سهمين عن الفرس وسهم عنه. وهذا يدل على أهمية الخيل في القتال، وأنها معقود في نواصيها الخير، وأن يترتب على وجودها خير الدنيا والآخرة. ولعلنا نتذكر الحديث الذي مر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر هذا ثواب الآخرة، والمغنم في الدنيا. ومن المغنم أن للخيل سهمين، هذا من المغنم، وهذا من الخير الذي في جعله الله سبحانه وتعالى صاحب الخير في الدنيا من المغنم، له سهمين لخيله وسهم عنه، فهذه ثلاثة أسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قاد دابة غيره في الحرب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: باب من قاد دابة غيره في الحرب. باب من قاد دابة غيره في الحرب. وهذا فيه أن كل عمل يقوم به المسلم في الحرب، في خدمة الحرب ومعونة المجاهدين ونصرة هذا الدين، كل ذلك يؤجر عليه، حتى لو لم يكن منه إلا أن يقود الدابة، فكل ما يكون منه يؤجر عليه، كل ما يكون منه من عمل في سبيل الله ونصرة دينه سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليه. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ ويوم حنين كان بعد مكة، بعد فتح مكة. قال: أفررتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثر، لم يثر. وهذا من جميل الجواب ولطيفة، فذكر أولا مكانة النبي العظيمة وثباته، وهذا أيضا شاهد آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، قال لكنه لم يفر صلى الله عليه وسلم إن هوازن. ثم ذكر العذر الذي كان بسبب فرار الكثير، قال إن هوازن كانوا قوما رماة، أي يجيدون الرمي بالنبال، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، حملنا عليهم بالسيف فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، وكان هذه خطة وضعها هؤلاء، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلون بالسهام، فاستقبلون بالسهام. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، وهذا موضع الشاهد، باب من قاد دابة غيره في الحرب، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها. وأبو سفيان إلى ما قبل فتح مكة هو من أعداء الدين، وانظر وعداوة كانت شديدة لدين الله سبحانه وتعالى، وبعد مكة انظر يعني فر من فر، وبقي أبو سفيان أيضا ثابتا مع الرسول ممسكا بخطام الناقة، ثابتا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، وإسلامه كان حديثا، كان حديث عهد الإسلام، وهذا أيضا من شجاعته، هذا من شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، بقي ثابتا ممسكا بزمام أو لجام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة في ذكر ناقة النبي عليه الصلاة والسلام التي تعرف بالعظباء وتسمى العظباء. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق، أي من شدة سرعتها لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، على قعود فسبقها، أي سبق قعوده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على المسلمين، شق ذلك على المسلمين، كيف أن قعود يسبق هذه الناقة للنبي عليه الصلاة والسلام التي عرف أنها لا تسبق، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفه، عرف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنه شق عليهم، عرفه أي أن الأمر شق على أصحابه، فأراد عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطفه، هذا من لطفه ومن تواضعه وحسن تعامله مع أصحابه ومراعاة أيضا لمشاعرهم، عرف ذلك أن الأمر شق على أصحابه، فذكر هذا الكلام العظيم منه صلوات الله وسلامه عليه، يذهب عن نفوس أصحابه هذا الذي لحقهم من مشقة وكون شق عليهم، قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذه حال الدنيا، وكما يقال دوام الحال من المحال، السرعة والقوة والنشاط والغنى والصحة وغير ذلك لا تدوم للإنسان، ما هناك شيء منها يدوم، دوام الحال أي من غنى أو صحة أو عافية أو غير ذلك هذا لا يدوم،